شباب ميدومة بلال ميدومة شباب ميدومة المال ميدومة نساء اللي قلنا رجال ميدومة صحاب وغنى وموال ميدومة شباب ميدومة بلال ميدومة شباب ميدومة المال ميدومة نساء اللي قلنا رجال ميدومة صحاب وغنى وموال ما دامت لي أمي وما دام لي بويا ما داموا لي صحاب كيما أم البويا ما داموا لي كلاب اللي سميتهم خويا وما دام لي حبيب اللي ولع دويا ما دامت فلوس ضاعت في الملاهي ما دامت زروس طاحت وانا لاهي يا ما ضيعت دروس وباش بابي زاهي كيف وليت عزوز قلت يا إلهي ما دام المصروف من جيب الأميمة ممشينا بنسيحة ممشينا بكليمة وريوسنا صحيحة وحومة وتفليمة ضعنا بين الأيام اللي معتينا شي قيمة ما دامت الشيخة وكل يوم نشيخو وكل واحد فينا مستخرن دي مع مريخو وكنا طايشين صغير وفرحان بتفوريخو واللي ضايع فينا اليوم نادم على تاريخو يلا ميدومة شباب ميدومة بلال ميدومة شباب ميدومة المال ميدومة نساء اللي قلنا رجال ميدومة اصحاب وغنى وموال ميدومة شباب ميدومة بلال ميدومة شباب ميدومة المال ميدومة نساء اللي قلنا رجال ميدومة اصحاب وغنى وموال وفقنا مثمولين وتوحشنا تريحة من ايدين الوالدين وما دامت نوارة يا زهرة السنين واليوم غنينا البارح كان في عمري 20 ما دامت سهرية وضيعت شبابي كل يوم شيخة شيخة شيخة اللي مضيعت سوابي والفلوس مشات بين الخضرة والعنابي كنت مصرف على الأصحاب وما لقيت ثوابي ومشات الهمامة من غير تصغريتها ومخلي الشهرية بين دبوزة وزقيتها ومن بار البار حرم روب من البرويتة ويا ما أصحاب ضاعوا بين الشمة والكيتة يا ما مشيت بقلبي إكواني وكويتو وشريت اللي باني وباني اللي شريتو كل عمر جرابية وضع اللي قريتو ومشيت على الشوك النوار اللي زقيتو ويلا ميدومة شباب ميدومة بلال ميدومة شباب ميدومة المال ميدومة نساء اللي قلنا رجال ميدومة اصحاب وغنى وموال ميدومة شباب ميدومة